أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الحديث في الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي، وذكرنا أن العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يشير إلى 5 مطالب. المطلب الأول في تعريف العلم، والمطلب الثاني في أقسام العلم، وتقدم هذان المطلبان. المطلب الثالث في مسألة اتحاد العلم والمعلوم. المطلب الرابع في مسألة اتحاد العالم والمعلوم. المطلب الخامس في إثبات أن حقيقة العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد. عليكم السلام. الكلام فعلا في المطلب الثالث، وهو في مسألة اتحاد العلم والمعلوم، بمعنى أن يكون العلم عين المعلوم. قلنا إذا تعقل الإنسان شجرة فهنا عالم، وهنا معلوم، وهنا علم الذي هو في قبال الجهل. يقال بعد أن علم بوجود شجرة في الخارج أصبح يتصف بأنه عالم، فهنا علم وعالم ومعلوم. حتى نبين كيفية اتحاد العلم مع المعلوم، لا بد من الإشارة إلى أن المعلوم على قسمين: عندنا معلوم بالذات، وعندنا معلوم بالعرض. والفرق بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض أن المعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة للعالم، بينما المعلوم بالعرض هو الموجود الخارجي. فصورة الشجرة يعبر عنها معلوم بالذات، ولذا نحن ما نعلمه هو الصورة، نعلم ما في الخارج عن طريق هذه الصورة. فالصورة الذهنية، الصورة العلمية، يعبر عنها بالمعلوم بالذات. صورة الشجرة معلوم بالذات، بينما وجود الشجرة في الخارج يعبر عنه معلوم بالعرض. صورة الإنسان معلوم بالذات، الإنسان الخارجي معلوم بالعرض. إذن المعلوم على قسمين: معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. إذا قلنا اتحاد العلم والمعلوم، ليس المراد من المعلوم هو المعلوم بالعرض، بل هو المعلوم بالذات أي الصورة. اتحاد العلم مع المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات الصورة العلمية، صورة الإنسان، صورة الشجر، صورة البقر، لا البقر الذي في الخارج، لا الشجر الذي في الخارج، لا الإنسان الذي في الخارج. ما الدليل على اتحاد العلم بالمعلوم بالذات؟ الدليل على ذلك ما هو العلم؟ العلم هو حصول صورة المعلوم للعالم. لاحظ عبرناه العلم هو حضور صورة المعلوم، إذن المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. العلم حضور المعلوم بالذات عند العالم، حصوله حصول المعلوم بالذات عند العالم. ما معنى حصول المعلوم بالذات عند العالم؟ ليس حصول الشيء إلا بمعنى حضور الشيء، كون الشيء حاضرا، كون الشيء حاصلا بمعنى أنه حاضرا. إذن سوف يكون العلم هو حضور المعلوم بالذات لدى العالم. حضور الشيء بمعنى وجود الشيء، كونه حاضرا يعني كونه موجودا. إذن العلم حصول صورة الشيء لدى العالم، وحصول الشيء بمعنى حضور الشيء، وحضوره يعني وجوده. فسوف يكون العلم هو المعلوم، هو وجود المعلوم. إذن اتحد العلم بالمعلوم لأن العلم هو حصول المعلوم، وحصول المعلوم حضور المعلوم، وحضور المعلوم وجود المعلوم. فاتحد العلم بالمعلوم. أساسا من الواضح أن عندما يقال الإنسان عالم، عفوا، عندما يقال الإنسان يتصف بالعلم بمعنى حضر ووجد عنده المعلوم، فهنا اتحد العلم مع المعلوم. قال: وهذا لا خلاف فيه. ثم أن كون العلم حاصلا لنا، حصول العلم ما معناه؟ هذا هو تعريف العلم، حصول المعلوم لنا، المعلوم بالذات، وإلا ما في الخارج لا يحصل لنا. حصول المعلوم لنا لما؟ لأن العلم عين المعلوم بالذات، وهذا معنى العلم عين المعلوم بالذات، اتحاد العلم بالمعلوم. لما؟ إذ لا نعني بالعلم إلا حصول المعلوم لنا، وحصول الشيء حضوره، وحضوره ليس إلا وجوده، ووجود الشيء هو نفسه، وجود الشيء هو نفسه، لا أن وجوده شيء ونفسه شيء آخر. هذا هو اتحاد العلم والمعلوم، وهذه مسألة واضحة. نعم، فرق هذا من جهة اعتبارية، يحلل ذاك الشيء الواحد إلى ثلاث حيثيات: إلى حيثية عالم، إلى حيثية معلوم، إلى حيثية علم. تصور ذلك أقرب شيء في علم الإنسان بذاته. من هو العالم؟ أنا. وما هو المعلوم؟ علمي بذات، يعني علمي بأنا. والعلم الذي حصل هو حضور أنا. إذن كله شيء واحد، وهو أنا. العاقل يقول من جهة يكون هناك عالم وهو أنا، ومن جهة هناك معلوم وهو الذات التي هي أنا، وهناك كيفية وهي العلم. فهنا ما في الحقيقة هناك اتحاد بين العلم والمعلوم. العقل يحلل ذات الاتحاد إلى، يحلل تلك الوحدة إلى حيثيتين: إلى حيثية علم وإلى حيثية معلوم، وإلا المعلوم هو العلم. لكن من جهة يقال هو علم ومن جهة يقال هو معلوم. المطلب الرابع وهو المهم، ما يعبر عنه بمسألة اتحاد العالم والمعلوم. ومن الواضح إذا قلنا اتحاد العالم والمعلوم، هنا نستطيع أن نقول اتحاد العالم والمعلوم والعلم، لأن العلم عين المعلوم، فلا نحتاج إلى أن نقول والعلم، لأننا أثبتنا في الأمر الثالث أن المعلوم هو عين العلم. فاتحاد العالم بالمعلوم اتحاد العالم بالعلم للعينية بين المعلوم والعلم. واتضح أن مرادنا من المعلوم هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. هذه المسألة نحاول أن نسلسلها إلى أن نصل إلى البرهنة عليها، لذا تحتاج إلى انتباه وإلى تتابع في تسلسل مقدماتها والتركيز، وإلا ضاع المطلب في وسط الطريق أو في آخر الطريق. عليكم السلام. هذه المسألة مسألة اتحاد العلمي، مسألة اتحاد العالم والمعلوم بالذات، عنونت بعنوانين في كتب الفلاسفة. العنوان الأول وهو المعروف والمسموع، اتحاد العاقل والمعقول، فيقال اتحاد العاقل والمعقول والعقل. العنوان الآخر اتحاد العالم والمعلوم والعلم، وهو ما جاء به العلامة في العلم والعالم والمعلوم، ويعبر عنه كما عبر عنه صاحب الأثار وغيره كصاحب المنظومة اتحاد العاقل والمعقول والعاقل، وحيث أن كلامنا في الأمر الثالث اتحاد العالم والمعلوم بالذات، أي اتحاد العاقل والمعقول. العاقل هو العالم، القوة العاقلة العالمة، والمعقول هو المعلوم. هل هناك فرق بين الصياغتين؟ نعم، يوجد فرق بين الصياغتين. هنا من الواضح لدينا أن المعلومة على أقسام، تارة يكون المعلوم من الأمور المعقولة، وأخرى يكون المعلوم من الأمور غير المعقولة. وبعبارة أخرى، المعلوم تارة يكون من المعاني الكلية، وأخرى يكون من المعاني الجزئية. الذي يدرك المعاني الكلية، أي قوة، أي مرتبة من مراتب الناس؟ مرتبة القوة العاقلة. فالقوة العاقلة هي العالم، والمعنى الكلي هو المعقول المعلوم. وإذا كان المعلوم جزئيا، من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا كان العالم مرتبة القوى الحسية، الحس لا يدرك إلا الجزئيات، أو مرتبة القوة الخيالية، قلنا الخيال أيضا لا يدرك إلا الجزئية، ما يدرك المعاني الكلية فقط القوة العاقلة. إذن سوف يكون عندنا معلوم كلي ومعلوم جزئي، سواء كان حسيا أو خياليا أو وهميا، أو وهميا فيما إذا كان العالم مرتبة القوة الواهمة، قوة الوهم. هنا إذن المعلوم متعدد، تارة يكون معقولا وهو فيما إذا أدركته القوة العاقلة، وتارة يكون محسوسا فيما إذا أدركته قوة الحس، وتارة يكون متخيلا أو وهميا فيما إذا أدركته قوة الخيال والوهم. إذن المعلوم متعدد، المعلوم بالذات الصورة، نقول صورة معقولة، صورة حسية، صورة خيالية، صورة وهمية. الكلام من الأساس قلنا في المعقول بالذات، أي الصورة، وليس المعقول بالعرض وهو الوجود الخارجي، الماهية الخارجية. إذن سوف يتعدد المعلوم بتعدد نوع القوة العالمة إذا كان إذا كان العالم هو القوة العاقلة. قيل المعلوم معقول والعالم قوة عاقلة، فعندنا عاقل ومعقول. وإذا كان المعلوم تم عن طريق قوة الحس فقيل عندنا معلوم حسي، الصورة الحسية، وعندنا قوة الحس. فهنا عندنا محسوس وحاس، قوة الحاسة، وكذلك عندنا صورة خيالية وهي المعلوم، وعندنا العالم وهو القوة الخيال، وأيضا صورة وهمية، وعندنا عالم وهي قوة الوهم. هنا إذا عبرنا باتحاد العاقل والمعقول، بمعنى اتحاد القوة العاقلة مع المعقول الذي هو المعنى الكلي، إذن قد يقال أنه لا يوجد اتحاد بين إذا كان العالم قوة الحس أو الوهم أو الخيال مع الصورة الحسية، الصورة الوهمية، الصورة الخيالية. هذا فيما إذا عبرنا باتحاد العاقل والمعقول. إذن هذا اتحاد القوة الحسية مع الصورة الحسية، والخيالية مع الصورة الخيالية، والوهمية مع الصورة الوهمية. أما إذا عبرنا باتحاد العالم والمعلوم، القوى المدركة العالمة تشمل قوة العاقلة، قوة الحس، قوة الخيال، قوة الوهم. والمعلوم أيضا متعدد ومتنوع بحسب القوى العاقلة والعالمة، فسوف يكون اتحاد مطلق العالم، سواء كان هو القوة العاقلة، سواء كان هو القوى الحاسة، سواء كان القوى الوهمية، قوة الوهم، قوة الخيال، مع المعلوم، سواء كان ذلك المعلوم كليا أو جزئيا. لنلاحظوا تعبير اتحاد العالم بالمعلوم أعم من تعبير اتحاد العاقل بالمعقول. اتحاد العاقل بالمعقول يقتصر على اتحاد القوة العاقلة مع المعنى الكلي، لأنه لا يطلق أن ذاك معقول إلا بالمعنى الكلي، لأن المعنى الجزئي لا يقال هو معقول يعني بالقوة العاقلة، المعنى الجزئي هو معلوم إما بقوة الحس، الخيال، الوهم. لأن العقل هو الذي يدرك فقط المعاني الكلية. إذن يكون تعبير اتحاد العلم بالمعلوم أوسع شمولية للمطلق من التعبير باتحاد العاقل بالمعقول. إذا اتضح معنى كلا الصياغتين، هل معنى ذلك أن صدر المتألهين عندما عبر باتحاد العاقل والمعقول يريد أن يضيق المسألة فيما كان تعبير العلامة باتحاد العالم مع المعلوم يريد أن يوسع المسألة؟ نقول لا. وإن عبر صدر المتألهين وعبر من تبع صدر المتألهين باتحاد العاقل والمعقول أيضا كان محل النزاع ومحل الكلام فيما يشمل جميع هذه الصور، سواء كان المدرك قوة العقل، قوة الحس، قوة الوهم، قوة الخيال، أو كان المعلوم من المعاني الكلية أو المعاني الجزئية. إذن وإن كان كلا الصياغتين تختلف وكان الأولى هو التعبير باتحاد العالمي والمعلوم، لكن مع أنهم عبروا باتحاد العاقل والمعقول لكن يريدون بذلك نفس المطلب، سعة المطلب تكون واحدة، إلا أننا نقول الأولى حينئذ التعبير باتحاد العالمي والمعلوم بدلا من اتحاد العاقل والمعلوم والمعقول. لذا العلامة عبر عن المسألة باتحاد العالم بالمعلوم، بينما الذي عبر باتحاد العاقل والمعقول أيضا يريد إدخال المسألة في حيزها الواسع. أما لماذا عبروا باتحاد العاقل والمعقول؟ لعله من باب أن القوة العاقلة هي أشرف هذه القوى وأكمل هذه المراتب، وإلا محل النزاع بالنسبة لمن عبر باتحاد العاقل والمعقول لا يقتصر على كون المعقول من المعاني الكلية، أعم من ذلك. إذن لا يوهم التعبير بأن هناك بحث ضيق والتعبير بالعلم والعالم والمعلوم تعبير يوهم بالمعنى الواسع للبحث، لا، مطلب البحث واحد. نعم، عاقل بمعنى عالم، ولكن عندما يقال هو عاقل يعني كون المدرك القوة العاقلة. إذا قلت عاقل نريد أن نفسرها بمعنى أنه عالم، خب رجع أنه يكون البحث بحث المترادفات، عاقل ترادف كلمة عالم، معقول ترادف كلمة معلوم، لكنه في اصطلاحهم الخاص أن عاقل في من يدرك بقوته العاقلة. أساسا جميع هذه القوى، لأن هذه القوى مراتب للناس، هو عندما يقال عالم بالإشارة إلى نفسه، لأن النفس هي كل القوى. نعم نعم، تعلم لها مرتبة العلم الحسي، مرتبة العلم الخيالي كما قرأنا في المنطق، ولكن لا يقال أنها عاقلة. إذن اتضح أن الكلام في اتحاد العاقل والمعقول أو اتحاد العالم والمعلوم اتحاد مطلق القوى العالمة مع المعلوم بالذات، سواء كان كليا أو كان جزئيا. هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية لنصل إلى الاستدلال. المسألة الثانية في تحديد محل النزاع أو محل الكلام، أين محور البحث؟ عندما يقال اتحاد العالم بالمعلوم، تحدد أولا أن أول مورد البحث هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. احفظوا هذه الكلمة، اتحاد المعلوم بالذات هو أول الكلام، لكن ما معنى اتحاد العالم مع المعلوم بالذات؟ محل النزاع ما هو؟ إذ قد يقال إذا كان العالم متحدا مع المعلوم بالذات، أي مع الصورة الإدراكية، مع الصورة العلمية، معنى ذلك إذا علم الإنسان بوجود شجرة كان العالم شجرة، وإذا تعقل حمارا كان، وإذا تعقل جدارا كان جدارا، لأن العالم هو أنا والجدار هو ذا هو أنا. إذن اتحاد العالم والمعلوم يعني من تعقل شجرة كان شجرة، من تعقل حمارا كان حمارا، من تعقل فرسا كان فرسا. هذا المحذور الأول الذي يرد بدوان. المحذور الثاني يلزم تعدد الحقيقة الواحدة. مثلا إذا تعقل الإنسان شجرة كان شجرة، وإذا تعقل فرسا تبدلت حقيقته إلى فرس، وإذا تعقل جدارا تبدلت حقيقته إلى جدار. فيلزم أن لا تكون تلك الحقيقة الواحدة وهي الصورة النوعية الإنسانية صورة واحدة، سوف تكون صور متعددة. هذا إذا قلنا اتحاد العالم وهو الإنسان، العالم مستوى الإدراكية، لكن أنا أعبر عن الإنسان لأنها هي النفس. إذا لازمها على المحذور. ولذا نتيجة هذه المحاذير التي لا يلتزم بها جاهل فضلا عن العالم، هناك من مباشرة أنكر مسألة اتحاد العالم مع المعلوم كشيخ الرئيس، وسن حملة شديدة على من قال بمسألة اتحاد العالم مع المعلوم. فإن قلت إن اتحاد العالم مع المعلوم يمكن تصوره كالاتحاد بين العالم والمعلوم في مسألة العلم الحضوري في علم الإنسان بنفسه. علم الإنسان بنفسه هذا علم حضوري كما قلنا. من هو العالم؟ هو أنا، أنا العالم. ومن هو المعلوم؟ هو أنا. فالمعلوم فالعالم والمعلوم فكيف ينكر الشيخ مسألة اتحاد العالم والمعلوم، فيما أنه من الواضح جدا أنه في العلم الحضوري كعلم الإنسان بنفسه وعلم الإنسان بذاته الأمر بين، العالم هو أنا والمعلوم هو أنا، فاتحد العالم والمعلوم. أجابك الشيخ أننا لا ننكر هذا الاتحاد، نحن نريد أن ننكر اتحاد العالم بالمعلوم فيما لو لم يكن المعلوم معلوما حضوريا. أما إذا كان المعلوم معلوما حضوريا كعلم الإنسان بذاته وبنفسه فهنا اتحاد، بل هنا أرقى من الاتحاد، هنا وحدة، كون العالم عين المعلوم، والوحدة أخص من الاتحاد كما سوف يأتي بيانه. بينما من قال بمسألة اتحاد العاقل والمعقول والعالم والمعلوم لا يريد أن يختص بمسألة العلم الحضوري، يريد أن يعمم المسألة حتى للعلوم الحصولية. إذن تضيق محل البحث أن الكلام ليس في خصوص العلم الحضوري، بل هو في أعم من ذلك، سواء كان علما حصوليا أو علما حضوريا. ثم العلم الحضوري على نحوين، تارة يكون المعلوم حضوريا هو من الأمور الجوهرية كعلم الإنسان بذاته، هنا المعلوم جوهر، وعندنا قد يكون المعلوم الحضوري من الأعراض. من قبيل ماذا؟ من قبيل علم الإنسان بحالات من النفسانية، علمه بالإرادة، بالخوف، بالكراهة، بالحب، بالشوق، بالغضب، كما قرأنا في المنطق، هذه من العلوم الحضورية، علم الإنسان بذاته وبحالاته النفسانية، علم الإنسان بالخوف بالإرادة، هذا علم حضوري. ومن المعلوم أن الخوف والإرادة وما شابه ذلك من الأعراض. هنا الشيخ عندما قال أننا نتعقل مسألة اتحاد العالم والمعلوم في العلم الحضوري، نقول العلم الحضوري ليس على لون واحد، لون كعلم الإنسان بنفسه، لون آخر كعلم الإنسان بغيره، يعني ليس بذاته، بالإرادة، بالحب، بالخوف، هذا أيضا علم حضوري. هنا وقف أمام بحث أن العلم الحضوري هل هو منحصر في علم الإنسان بنفسه، علم الشيء بذاته وبنفسه، أم لا؟ يمكن أن يكون هناك علم حضوري من غير علم الإنسان بذاته. هنا قولان، قول المشائي وقول غير المشائي. المشائي والذي ينتمي إليهم أيضا الشيخ الرئيس قال العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بنفسه وبذاته فقط، أما علم الشيء بغيره إذا كان حضوريا هذا ليس علما حضوريا، هذا خلافا للقول الثاني وهو قول الإشرافي وتبعه مدرسة الحكمة المتعالية أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، وهذا ما قرأناه في منطق الشيخ المضفر، كعلم الإنسان بذاته وبحالاته وأفعاله النفسانية. إذن الشيخ إذا قبل اتحاد العالم والمعلوم في العلم الحضوري فقط في لون واحد وهو علم الإنسان بذاته، أما علم الإنسان بغيره هذا لا يؤمن بالاتحاد. ضيق أيضا، قلنا الشيخ إذا قبل بالاتحاد قبله في العلم الحضوري، ولكن ليس في كل علم حضوري، فقط في علم الشيء بنفسه وبذاته. بينما مسألة بحثنا في اتحاد العالم والمعلوم التي تقع مورد الإنكار ومورد القبول هي في مسألة اتحاد العالم والمعلوم في مطلق العلم الحضوري، علم الشيء بنفسه أو بغيره، وفي مطلق العلم الحصولي. الشيخ رفض هذا النحو، قال فقط نحن نؤمن بالاتحاد في مورد العلم الحضوري المختص بعلم الشيء بنفسه، وأما الباقي ننكره. بينما صدر المتألهين ومن تبع صدر المتألهين ذهب إلى تعميم المسألة، أننا نؤمن بالاتحاد في مطلق ألوان العلم الحضوري وفي مطلق ألوان العلم الحصولي. هنا كيف يجيب من يؤمن بمسألة اتحاد العالم والمعلوم على هذه الإشكالات البدوية؟ إذا آمنا باتحاد العالم والمعلوم حتى في العلم الحصولي، فمعنى ذلك من تعقل شجرة كان شجرة ومن تعقل جدارا كان جدارا. قالوا هذه الإشكالات ناشئة من عدم فهم محل البحث أين يكمن، ومن هنا نحتاج أن نحرر محل النزاع ومورد البحث أين هو. نقول إذا علم الإنسان بشجرة فهنا ستة أشياء. أولا هنا ثلاثة أشياء، هنا النفس العاقلة المعبر عنها بالعالم، وهنا المعلوم بالذات وهو صورة الشجرة، والمعلوم بالعرض وهو الشجرة الخارجية. فهنا ثلاثة أشياء، نفس عاقلة، معلوم بالذات وهو صورة الشجرية صورة الشجرة، ومعلوم بالعرض وهو الشجرة الخارجية. كل واحد من هذه الأمور الثلاثة عبارة عن أمرين، عبارة عن وجود وعن ماهية. فعندنا وجود العاقل وماهية العاقل، لأن كل ممكن فهو مركب من وجود ومن ماهية، وهذه كلها أمور ممكنة. إذا جئنا إلى النفس العاقلة فهي وجود وماهية، وأيضا الأمر الثاني وهو المعلوم بالذات، وجود المعلوم بالذات وماهية المعلوم بالذات، هذه أربعة. وإذا جئنا إلى المعلوم بالعرض فهناك وجود المعلوم بالعرض وماهية المعلوم بالعرض، فالمجموع ستة. هنا إذا فعندنا إذا وجود العاقل وماهية العاقل، وجود المعقول بالذات وماهية المعقول بالذات، وجود المعقول بالعرب وماهية المعقول بالعرب. ماهية المعقول بالذات وماهية المعقول بالعرب، هذا تقدم أن ماهية المعلوم بالذات متحدة مع ماهية المعلوم بالعرب، وهذا ما تقدم في مبحث الوجود الذهني التطابق الماهوي. إذا علم الإنسان بالنار، قلنا الذي يحضر إلى الذهن ليس الوجود الخارجي الذي يترتب عليه الأثر الخارجي، ما يحضر إلى الذهن وماهية النار، صورة النار أي المعلوم، المعلوم بالذات. هذا المعلوم بالذات ماهية النار صورة النار، قلنا يتطابق مع ماهية ما في الخارج، وإلا أساسا لم يتحقق معرفة وعلم، لأن الإنسان لا صلة له بالخارج، وأنه يفرز الصدق والحقيقة عن البطلان إلا من خلال علمه بالماهية. وهذا مسألة التطابق الماهوي بين ما في الخارج وما في الذهن، وهذه المسألة هي التي حررت في مبحث الوجود الذهني ودفعت الإشكالات عنها. ولهذا ماهية المعلوم بالذات متحدة مع ماهية المعلوم بالعرض. النار التي في الخارج هي عين النار التي في الذهن، من حيث أنها نار، نعم من حيث المرتبة الوجودية تختلف، هناك تترتب عليها الآثار بلحاظ وجودها الخارجي، أما هنا لا تترتب عليها الآثار بلحاظ وجودها الذهني. فمسألة الوجود الذهني إثبات التطابق الماهوي، فما علمته هو نفس الذي في الخارج، خلاف ما من يقول بنظرية الشبح أو بنظرية الإضافة كما تقدم تحريره مفصلا في المرحلة الثانية. هنا إذا قلنا باتحاد العالم والمعلوم، ما هو المراد هنا؟ المعلوم أربعة: معلوم بالذات، ومعلوم بالعرض، والمعلوم بالذات وجود وما هي، والمعلوم بالعرض وجود وما هي، أربعة. وإذا قلنا اتحاد العالم عبارة عن اثنين: وجود العالم ووجود وجود العالم وماهية العالم، لأننا قلنا العالم وجود وماهية، والمعلوم بالذات لأننا قلنا محل النزاع في المعلوم بالذات، إذن سوف يكون وجود وماهية. أساسا المعلوم بالذات ماهيته عين المعلوم بالعرض. هنا إذا قلنا اتحاد العالم بالمعلوم، أي اتحاد بين ماذا وماذا؟ اتحاد ماذا مع ماذا؟ هنا نقول ثلاثة احتمالات، هي أربعة لكنها ثلاثة، سوف يتضح أن الرابع لا معنى له. الاحتمال الأول: اتحاد ماهية العاقل، ماهية العالم مع ماهية المعقول بالذات، والمعقول بالذات ماهيتها هي عين ماهية المعقول بالعرب. هذا قالوا باطل، أساسا باطل ليس محل الكلام. لماذا؟ لوضوح أننا إذا تعقلنا شجرة، هل معنى ذلك أن ماهيتها أنا ماهيتي كعالم تكون نفس ماهيته شجر؟ هذا باطل وجدان. اتحاد ماهية العاقل مع ماهية المعلوم بالذات أمر باطل، لأن لازمه لأننا إذا تعقلنا شجرا شجرا تكون ماهيتنا شجرا، وإذا تعقلنا جدار تكون ماهيتنا جدار، وإذا تعقلنا حمار تكون ماهيتنا حمار، وهذا فاسد وجدانا. إذن ليس مورد البحث هو اتحاد ماهية العاقل مع ماهية المعلوم بالذات، وإلا لزم أن تكون ماهية الإنسان ماهية المعلوم بالذات. المعلوم بالذات شجر، إذا الإنسان شجر. المعلوم بالذات حجر، إذا ماهية الإنسان حجر. هذا فاسد. الاحتمال الثاني أن يقال الاتحاد ليس بين ماهيتين بل بين وجودين. أي وجودين؟ اتحاد وجود العاقل، ليس ماهية العاقل، وجود العاقل مع وجود المعقول بالعرض. بمعنى إذا تعقلنا فرسا يصير وجودنا عين وجود الفرس الخارجي، وهذا أيضا باطل وجدان. هذا أيضا باطل وجدانا، إذا لا يمكن القول باتحاد وجود العاقل مع وجود المعقول بالعرض. المعقول بالعرض يعني شجرة الخارجية، الفرس الخارجي. لازمه أننا إذا تعقلنا شجرتان كان وجودنا هو وجود الشجر الذي في الخارج، عين وجود الشجر الذي في الخارج، وهذا أمر باطل وجدانا. الاحتمال الثالث هو اتحاد وجود العاقل مع وجود المعقول بالذات. اتحاد وجود العاقل مع وجود المعقول بالذات، هذا هو محل نزاع. إذا محل النزاع في اتحاد وجود العاقل مع وجود المعقول بالذات. ثم إذا اتضح أن هذا محل النزاع، اتضح الشق الأول من النزاع، أن الاتحاد بين وجود العاقل ووجود المعقول بالذات. ماذا يراد من الاتحاد؟ ماذا يراد من الاتحاد؟ الاتحاد يطلق على عدة معاني. هل المراد من الاتحاد هو اتحاد؟ هل المراد من الاتحاد اتحاد العرض بالجوهر؟ أو أن المراد من الاتحاد اتحاد المادة بالصورة؟ أم أن المراد من الاتحاد اتحاد العلة بالمعلوم؟ وأنتم أوضحتم الشق الأول، أن الاتحاد يكون بين وجود العاقل، وجود العالم، ووجود المعلوم بالعرب بالذات. لون ذلك الاتحاد ما هو؟ هنا أيضا ثلاثة احتمالات: اتحاد العرب بالجوهر، اتحاد المادة بالصورة، اتحاد العلة بالمعلول. بيان ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.